علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول. وقرأنا في القسم الأول الذي عنول له بقوله في تعظيم العلي الأعلى لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وجعل الباب الأول بعنوان في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، وجعله في 10 فصول. ثم ساق الباب الثاني وعنوله بقوله في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، وجعله في 26 فصلا، وهو الذي أنهيناه في الدرس السابق. وجعل الباب الثالث الذي نشرع فيه اليوم بعنوان فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه الله في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم، وقد جعله في 15 فصلا. ولكن المؤلف رحمه الله حينما قدم لهذا الباب قال إنه في 12 فصلا، فلعله سبق قلم، أو أنه كان ينوي أن يجعله في 12 فصلا ثم خطر له أن يزيد 3 فصول عليها فصار مجموعها 15 فصلا. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفاء. ساق هنا المؤلف رحمه الله مجموعة من الأوصاف في بيان كرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله وعلو منزلته وسيادته على خلقه ورفعة درجته عليهم. ومن بين هذه الأوصاف أنه أقربهم زلفى، وزلفى اسم أقيم مقام المصدر بمعنى تقريب، فهذا الاسم أقيم مقام المصدر تقريبا قربهم زلفى وأغنى بذلك عن ذاك المصدر. واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها. المؤلف رحمه الله أورد في كتابه بشكل عام وفي هذا الفصل الذي نحن بصدده اليوم مجموعة من الأحاديث، كثير منها صحيح رواه الشيخان أو رواه أصحاب الكتب الأربعة أو مما رواه الإمام مالك أو الإمام أحمد أو غيرهم. وبعض هذه الأحاديث وصفها بأنها من الأحاديث المنتشرة، أي الشائعة بين المسلمين المشتهرة عندهم. وهذه الأحاديث وإن لم تبلغ درجة الصحة إلا أنها تبلغ درجة الحسن، وبعضها ضعيف كما بينا في بعض الدروس السابقة. نعم. وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أحمد العدل إذنا بلفظه قال حدثنا أبو الحسن الفرغاني وحدثنا أم القاسم بنت أبي بكر ابن يعقوب عن أبيها. المؤلف يروي هنا الحديث التالي بسنده عن شيخه العدل الملقب بالعدل والملقب بالتميم أيضا، وقد توفي عام 501، وهو ممن ارتحل إلى الشام إلى الشرق ونزل مكة وتلقى العلم فيها، ومما تلقاه عن أم قاسم هذه بنت أبي بكر التي تروي كتاب أبيها الإخبار في تاريخ الأخيار، وقد رواه عنه الفرغاني. وهذه العالمة تقدم لنا حديث عنها في رواية للقاضي عياض عن شيخه العدل في فصل سابق. حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني حدثنا قيس عن الأعمش. الأعمش هو سليمان ابن مهران المتوفى عام 146. عن عبانة ابن ربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده الهيتمي في مجمع الزوائد يقول بأن الله سبحانه وتعالى قسم خلقه قسمين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وأصحاب اليمين هم السعداء المؤمنون الفائزون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب اليمين، بل هو خير أصحاب اليمين. نعم. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قسم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال معا ثلاثة أقسام، فجعل فريقا منهم أصحاب الميمنة وفريقا ثانيا أصحاب المشأمة وفريقا ثالثا السابقون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في السابقين. فقال: فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل، الآية. فأنا أتقى ولدي آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التصنيف الاجتماعي البشري، من أنه جعل هذا التمايز بين الناس في تراكيبها الاجتماعية، ولكن الفضل كل الفضل والسبق كل السبق إنما هو لمن هو الأتقى والأبر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا التقسيم هو ما يطلق عليه عند العرب اصطلاح الشعب للأمة الكبيرة، واصطلاح بعد ذلك تقسيما للقبائل التي هي دون الشعب، فتكون هناك القبيلة ودونها العمارة ودونها البطن ودونها الفخذ أو الفخذ ثم الفصيلة. فهذا التقسيم الاجتماعي بحسب الكبر والكثرة العددية في السكان يكون أدناه الفصيلة ثم الفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم القبيلة ثم الشعب. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث من قريش التي هي عمارة من كنانة، قبيلة كنانة، ولكن العرب قد يطلقون القبيلة على ما هو دونها، وقد يطلقون البيت أيضا، فيقال قبيلة قريش كما يقال قبيلة كنانة. نعم. فذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومن حديث أنس رضي الله عنه: أنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر. هذه ثلاثة أحاديث ساقها المؤلف أولها سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ ووجبت هنا بمعنى ثبتت، وجبت هنا بمعنى ثبتت، لأنه لا شيء يجب على الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبوة وجبت وثبتت له وآدم بين الطين والماء. وجاء هذا الحديث بعدة صيغ وروايات، ومنها آدم مجندل في طينته، وكل الروايات تعني سبق قضاء الله بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم. وساق الحديث الثاني عن واتلة ابن الأسقع المتوفى عام 83 للهجرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الحديث: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفى أي اختار واجتبى الله سبحانه وتعالى من ولد إبراهيم بني إسماعيل. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل كما هو ولده إسحاق، ومن نسل إسحاق يعقوب، وهو إسرائيل عليه السلام، ومنه بنو إسرائيل. أما إسماعيل عليه السلام فهو ابن إبراهيم وأمه هاجر، اللذين تركهما في مكة، وكان يزورهما بين الفينة والأخرى، وأمر أن يبني هو وابنه إسماعيل البيت الحرام، ثم أمر بذبح ابنه إسماعيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من إبراهيم من ولد إبراهيم بني إسماعيل، أي العرب، ثم اصطفى من بني إسماعيل بني كنانة. نعم. واصطفى من بني كنانة بني هاشم، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختار بنص هذا الحديث، ومختار في تسلسل اصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى، حتى كانت النبوة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء إلى هذه الحياة الدنيا وبلغ سن 40. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وعن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. السيدة عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو أنه أن ملك الوحي عليه السلام تأمل في الناس فلم يجد خيرا من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتأمل الأهل والأصحاب للناس فلم يجد خير آل من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، فارفض عرقا. هذا الحديث تقدم معنا في أول الكتاب، في أول القسم الأول، وفيه بيان للمكرمة الإلهية التي أكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أسر به ليلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سماوات العلا، فما فوقها إلى سدرة المنتهى فما فوقها. وتقدم سند الحديث في ذاك الموضع في أول الكتاب، والمؤلف هنا لم يرد السند وإنما اكتفى بسند الحديث الأول كعادته في هذه الفصول، يأتي بالحديث الأول مسندا ثم يرد بقية الأحاديث منسوبة إلى رواتها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تتبعت هذا الحديث في كتاب المهذب من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لأحد أهل العلم، اختصر فيه كتاب الشفاء وحذف منه أشياء كثيرة، حذفها لأنه لم يراها تبلغ درجة الصحة أو الحسن، ومما حذفه هذا الحديث. ولكن صاحب المهذب في هذا الفصل أورده وجاء به، فلماذا هو حذفه من أول الكتاب وجاء به هنا؟ من نظر إليه أو إلى عمله في أول كتاب اعتقد أن الحديث واهن وأنه لا يصلح للاستشهاد ولهذا حذفه، ولكنه حينما أورده أي صاحب كتاب المهذب في هذا الفصل دل ذلك على اتباعه لمنهج معين، وهو أنه مما يحذفه في كتابه الذي هذب فيه كتاب الشفاء كل أسانيد القاضي عياض والأحاديث المسندة التي ساقها، فقد حذفها جميعا وحذف أحاديثها، حذف الأسانيد وأحاديثها، وهذا يعني أنها ليست واهية وأنها ليست ضعيفة عنده، وإنما هذا منهج اختاره في كتابه المهذب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة، ثم أخرجني بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط. أهبط الله آدم إلى الأرض وفي صلبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وجعلني في صلب نوح في السفينة، وفي صلب سيدنا نوح في السفينة حينما نجاه الله ومن آمن معه فيها. وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، هذا اللفظ وقذف بي في النار لم يرد في الرواية المتقدمة معنا في أحد الفصول، وإنما ورد أنه في صلب إبراهيم حينما قذف به. نعم. ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة، من لدن إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من صلب إلى صلب، والصلب المراد به هنا الظهر، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى في بيان الخلقة الإنسانية: من بين الصلب والترائب. نعم. ثم أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. وأبواه هما عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، ومن المعلوم أنهما تزوجا ولم يبقى إلا مدة يسيرة عبد الله مع زوجته آمنة بنت وهب، ثم انتقل للتجارة إلى الشام، وفي المدينة قبض هناك بعد أن أودع في رحم امرأته النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال حتى ألقي في رحم السيدة آمنة ليولد يتيما بعد ذلك ترعاه وتكلاه عناية الله جل وعلا. وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان يحب أن يمتدح زورا وادعاء، وقبل من عمه العباس، لأنه في مدحه لا شك ليس مداحا محترفا، وإنما هو مبديا بعض الحقائق التي يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في جملة هذه الأبيات في البيت الأول منها: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاب ووجد في الظلال، والمراد بها ظلال النعيم. وفي بعض الروايات النص على الجنان: طبت في الجنان، والمراد بذلك نور النبي صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة. وأكد هذا المعنى بقوله: حيث يخصف الورق. ويخصف الورق يعني يضم ويجمع، كما قال الله تعالى في حق سيدنا آدم عليه السلام هو وزوجه حواء: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نعم. ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق. يقول في هذا البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الدنيا من كونه نورا في الجنان إلى أصلاب النبيين والمرسلين، ثم إلى صلب أبيه ورحم أمه، حيث ولد في الأرض لا مضغة ولا علقة. والمضغة هي القطعة من اللحم، والعلقة هي القطعة من الدم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلقته خلقة نورانية. نعم. بل نطفة تركب السفينة سفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. في هذا البيت يشير العباس رضي الله عنه إلى أحد المعبودات في الجاهلية وهو نسر، الوارد ذكره في سورة نوح عليه السلام: ويعوق ويغوث ونسرا ونسر وقد أضل كثيرا. فهذه المعبودات كانت في الأصل أناسا صالحين، ثم بعد ذلك زين الشيطان لأولادهم من بعدهم أن يعبدوهم وأن يتخذوهم آلهة. نعم. تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في أصلاب آبائه وأجداده وأرحام أمهاته في عوالم متوالية وطبقات متوالية من الخلق. نعم. ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. خندف امرأة من نساء العرب مشهورة يضرب بها المثل ويكن بها عن الرفعة والسمو، فيقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في غاية الرفعة والمنزلة التي تدركها العرب لخندف هذه. نعم. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. يريد أن يقول بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان موعدا لإشراق الأرض وظهور الخير والبركة فيها بميلاده صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد الشعراء لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم خيرا وسعادة جعل فيهم امرأ سعيدا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. يا برد نار الخليل يا سبب لعصمة النار وهي تحترق. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله أنه قال أعطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله، والحديث مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا الحديث بأنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد من قبله من الأنبياء. هذه الخمس مرتبة كما جاءت في هذا الحديث. نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي خبر قدومه للغزو إلى أعدائه فيستسلمون ولا يواجهونه ولا يواجهون أصحابه لما يقع في نفوسهم من الفزع والخوف من اللقاء والصدام. وعبر عن هذا الرعب بمسيرة شهر، يعني أن الأخبار تنتقل بتصميم النبي صلى الله وسلم على الغزو، فيقع في ذلك ويقع ذلك في نفوس الكافرين موقعا رهيبا يجعلهم يستسلمون ويجنحون إلى السلم وقبول دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكده خبر فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عقد صلح الحديبية مع أهل مكة وحلفائها ثم اعتدى حلفاء أهل مكة على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه حلفاؤه يطلبون النصر منه والعون والمساعدة، فعزم على ذلك وهيأ الجيش الكبير الذي فتح مكة. وقد وقع ذلك في نفس قريش موقعا عظيما، فأرسلت سيدها أبا سفيان ليجدد صلح الحديبية، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فرجع وأخبر قريشا بما شهده من الإهانة وعدم الاهتمام به في المدينة حينما أراد تجديد صلح الحديبية. ثم عزم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرسل شيئا إلى أهل مكة من أخبار الفتح، وهو حاطب بن أبي بلتعة، ليعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيش جيشا كبيرا لفتح مكة. فنزل الوحي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهذا الكتاب من ضفائر امرأة انطلقت به إلى مكة، وجيء بحاطب بن أبي بلتعة، وقد ظن الناس أنه قد نافق، ولكنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينافق، وإنما هو ملصق في مكة وليس له من يحمي أهله هناك، فأراد أن يجعل عند قريش يدا تكون سببا في حماية أهله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ورفع أمام الصحابة ذاك الوسام العظيم، وسام بدر، وأخبر أصحابه بالمنزلة التي نالها حاطب حينما شارك في غزوة بدر، وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فيا لها من مفاجأة عظيمة، فاجأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحفظ بها المنزلة العالية لصاحبه حاطب ابن أبي بلتعة. ولكن إذا تأملنا حال المسلمين اليوم، أين هم من هذه الدروس العظام من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصادق الرجل الرجل سنين وسنين، ويكون بينهما التزاور الاجتماعي والتعاون على صغائر الأمور وكبارها، وفي لحظة من لحظات الخلاف يختصمان فيفترقان، ولا يكتفيان بالافتراق بل بالادعاء على بعضهما ومحاولة تعيير كل منهما الآخر والتشهير به عند الناس، ويتناسيان ما كان بينهما من الأخوة والصحبة السنين الطوال. بل نجد الجماعة تتقاتل وتتناسى ما كان بينها من الفضل. وانظر إلى حالنا نحن الليبيين اليوم، فبالأمس القريب كنا نثور لإحقاق الحق ونيل كل الناس حقوقهم التي نهبت منهم ورفع الظلم عنهم، ولكن ما هي إلا سنوات معدودة حتى رأينا الفرق المتصارعة التي لا تأبه لدين الله ولا لكتابه ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أيكون هذا من خلق المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حينما هموا بقتل صاحبه حاطب بن أبي بلتعة: إن الله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم. وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا. غير المسلمين لا يصلون إلا في معابدهم، فالنصارى يصلون صلاة الأحد، واليهود يصلون صلاة السبت، وغيرهم لهم صلواتهم، والمسلمون يصلون كل يوم في الجماعة، تصلى في المسجد وتصلى لمن فاتته صلاة الجماعة في المسجد حيثما وجد المرء. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، بل الأرض كلها موطن للصلاة وموضعا للتطهر. والمراد بهنا الطهور هو الطهارة الترابية، فالإنسان إذا افتقد الماء وهو مسافر ضرب يديه على الأرض وتيمم وأغناه ذلك عن الماء المفقود. نعم. وأحلت لي الغنائم. الغنائم ما يكتسب من أموال الأعداء في القتال. كانت الأمم الماضية إذا غنم قوم من قوم شيئا جمعوه في موضع وتركوه، ونزلت عليه نار من السماء أكلته. هكذا في ما كان بين أقوام الأنبياء السابقين، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم بنص القرآن الكريم، بل جعل الله سبحانه وتعالى سورة من القرآن سماها بهذا الاسم، وهو الأنفال، جمع نفل وهو الغنيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومن لطيف ما ذكر في سيرة قارئنا نافع رحمه الله أنه حينما أدركته المنية قال له أولاده: أوصنا يا أبانا. فذكر لهم هذه الآية: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الغنائم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقسمة ربانية، وبعد جمع هذه الغنائم دون حيازتها من طرف المقاتلين بحسب جرأتهم وقدرتهم وسلاحهم، فهي من أخذها بدون حقها فهي غلول يحاسب عليه ويحرق بها في قبره والعياذ بالله. نعم. وبعثوا إلى الناس كافة، الأنبياء والمرسلون بعثوا إلى أقوامهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته للناس أجمعين. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى جعله آخر الأنبياء والمرسلين بعثة، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. متأخر في البعثة ولكنه سابق في المنزلة والرفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات والنبوات، وهو صلى الله عليه وسلم جاء بالمعجزة الخالدة القرآن الكريم شاهدة ومثبتة له رسالته عليه الصلاة والسلام، فهو القرآن الخالد الباقي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الناس أجمعين، مع ما كان له من المعجزات الأخرى الحسية وغير الحسية. فمن غير الحسية فمن الحسية معجزة الإسراء والمعراج التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وسمى بها سورة، هي سورة الإسراء. ثم المعجزات الحسية الأخرى التي عاينها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومعلومة، وقد تقدم بعض منها، وسيأتي المؤلف في الفصول اللاحقة إن شاء الله بكثير منها. وأعطيت الشفاعة، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهي أن يشفعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ممن يرضى عنهم، فيشفع فيهم بصور مختلفة ومتنوعة، منها أن جماعة أن منها أن بعض المشفوع فيهم يدخلون الجنة بدون حساب، ومنها أن بعض الناس يحاسبون ويستحقون النار ولا يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، ومنها أن جماعة من الناس يحاسبون فيستحقون النار فيدخلونها ويعذبون فيها، ثم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها ويدخلون الجنة، ومنها أن جماعة من الناس يدخلون النار يحاسبون ويستحقون النار فيدخلونها فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العذاب عنهم، ومنها أن يشفع في بعض أهل الجنة فيرفع درجاتهم إلى درجات أعلى منها. وقد ذكر السمني رحمه الله في شرحه لكتاب الشفاء أنواعا أخرى غير هذه من الشفاعة، جاءت في بعض الآثار والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمل بعض الناس من صالح الأعمال ما يستحقون به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في رواية أخرى بدل هذه الكلمة وقيل لي سل تعطى، وفي رواية أخرى وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع، وفي رواية بعثت إلى الأحمر والأسود، قيل السود العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة فهم من السود، والحمر العجم، وقيل البيض والسود من الأمم، وقيل الحمر الإنس والسود الجن. من روايات الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يوم القيامة سل تعطى، وذلك أنه بعد أن يستشفع به الناس للخروج من مأزق الحساب العسير حيث يخوضون في العرق إلى ركبهم وإلى منتصفهم وإلى صدورهم وإلى رقابهم وإلى أفواههم ويسألون غيره من أولي العزم بل ويسألون أبا البشرية آدم، فكل يبدي عذره واستحياءه من الله أن يطلب شيئا، فلما يطلبون ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد كثيرة يعلمه إياها ويرفع رأسه ويقال له سل تعطى واشفع تشفع. فهذه من روايات الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل ساق المؤلف من الروايات والأخبار والآثار ما يدل دلالة واضحة على كرامته على الله سبحانه وتعالى وعلو منزلته وفضله عنده، حتى إنه يستحق بهذه الأوصاف، يستحق هذه الأوصاف التي ذكره بها المؤلف ووصفه بها في أول هذا الفصل. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.